لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب القدر. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب المعصوم من عصم الله. قال: المعصوم من عصم الله. قال عاصم أي مانع، وقال مجاهد سدا عن الحق، يترددون في الضلالة دساها أي أغواها. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله. قال: والمعصوم من عصم الله. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب المعصوم من عصم الله، من حفظه الله عز وجل ووقع أن يقع في المهالك أو ما يضر إلى المهالك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الاعتصام، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يلجأ دوما إلى ربه سبحانه وتعالى، والعبد دوما تراه متوكلا على ربه سبحانه وتعالى، لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا. فالمعصوم من عصم الله، يبقى قال: لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. يبقى لا يمنع من أن يقع الإنسان في هذه المزلات أو في غيرها أو في المهالك إلا الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ومن يعتصم بالله، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. فالمعصوم من عصم الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الإنسان. فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال عاصم أي مانع، وقال مجاهد سدا أي وجعلنا من بين أديم سدا عن الحق، يبقى لا يرون ذلك الحق، والله تعالى يحول بين المرء وقلبه، حال بين هذا الإنسان وبين أن يقع في المعاصي، حال الله تعالى بين هذا الإنسان وبين الإيمان، حال بين المؤمن وبين الكفر. يبقى كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبتقدير الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك بفضل الله وبتقدير الرب سبحانه وتعالى. لذلك ما قال مجاهد رحمه الله سدا، يبقى في قول الله تعالى: وجعلنا من بين أديم سدا، يبقى عن الحق، لم يروا ذلك الحق. عشان كده احنا لما نقرأ في بداية سورة البقرة الكلام عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مع أنه كانوا يستمعون للحق، يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى الآيات، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل حاجزا مانعا أن يفهموا ما يسمعونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وربنا سبحانه وتعالى حال بين هؤلاء وبين الإيمان، حال بينهم وبين الهدى. لذلك الكافر، يبقى كيف ترى الكافر؟ أقول أن الله تعالى حال بينه وبين الإيمان. لذلك قال مجاهد رحمه الله سدا أي عن الحق، يبقى لا يروا الحق، يترددون في الضلالة. يبقى سدا عن الحق، تراهم يترددون في الضلالة. دساها أي أغواها، وقد خاب من دساها أي أغواها أغوى النفس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى شوف من دعاء الملائكة كيف يدعون ربهم سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم وقيم عذاب الجحيم. ربنا أدخلوا جنات عدن وصلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. يبقى يعلمون وده المؤمن يعلم ذلك يقينا أن الله تعالى عصمه أن يقع في المزلات أو أن يقع في المهالك والمخالفات. الله تبارك وتعالى هو الذي أعان ذلك الإنسان على فعل الطاعات. يبقى عصمه أن يقع في المهالك وربنا سبحانه وتعالى أيضا صان هذا الإنسان وحفظ ذلك الإنسان وجعله ممن يستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان. أي حاكم كده تجد لي بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف تنهى عن منكر بتحمله على الخير وتحض عليه، والبطانة الأخرى بتحض على الشر وتأمره بالشر. قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، يبقى بطانة تأمر بالخير وتحض عليه، في المقابل كده بطانة أخرى وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه. دول اللي هم هيلتفوا حول الحاكم، إما أن تكون هذه البطانة أو إما أن تكون الأخرى. والمعصوم من عصم الله تعالى، فقال فمن وقي بطانة السوء فقد وقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى، يبقى عصم أن تكون هذه البطانة التي من حوله بطانة تأمره بالشر وتحض عليه وتحركه إلى الشر. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون، ده الملأ هو دي البطانة، يعني هذه البطانة التي كانت حول فرعون كان بتعمل ايه. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءه ونستحي نساءه وإنه فوقهم قاهرون. بطانة تدفع دفعا كده إلى الشر وبتحض على الشر، يعني بتحض على الشر. وفي الحقيقة يعني نقول إن البطانة دي بتكون يعني هم أصحاب القرار، ولكن هو الحاكم بيعازم منهم بينطق بذلك القرار. هم قدموا المقدمة لموسى فكان قرار فرعون ازاي، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك، أخذ القرار على طول. وفي الحقيقة هم أملوا عليه القرار، يعني هم أملوا عليه من خلال يعني هذه الحكايات فأخذ القرار سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فدايما برضك الكلام ده على الصحبة كذلك، يعني على الصحبة يا ترى من تصاحب، من تصاحب؟ عشان كده كما قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حد الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تختار الصحبة، شوف الصحبة دي ممكن بتعين الإنسان على مزيد من الطاعات وممكن تأخذ هذا الإنسان إلى القهقرة، يعني ممكن تبقى صحبة تعين الإنسان دايما كده إلى مزيد من الطاعات وكذلك أيضا في التذكير الدائم برب سبحانه وتعالى، وممكن تكون صحبة يعني تجعل هذا الإنسان يعود إلى القهقرة. فيا ترى إيه الصحبة؟ يبقى الصحبة التي فعلا تحرك الإنسان تحريكا إلى الخيرات. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، بتحركوا إلى الشر تحريكا. في المقابل بيبقى الصحبة مؤمنة تحرك هذا الإنسان إلى الخير تحريكا، تعينه على ذلك وتدفعه إلى ذلك الأمر. يبقى المعصوم من عصم الله، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة. والمعصوم من عصم الله اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يبقى لجوء الإنسان الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، لجوء الإنسان الدائم رب سبحانه وتعالى. لذلك يبقى فمن وقي بطانة السوء فقد وقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الله تعالى بيعصم هذا الحاكم من الزلل ازاي؟ يبقى في اسباب منها هذه البطانة. ثم ذكر الباب الثاني قال باب وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وقراءة وحرام على قرية. يبقى هذه أيضا إيه؟ كما قال ابن عباس رضي الله عنه وحرم أي بالحبشية أي وجبة. وقال باب وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحرم بالحبشية أي وجبة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أو يكذبه. قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يتوب منهم تائب، لا يتوب. حال الله عز وجل بينه وبين التوبة، حال الله تعالى بينهم وبين التوبة. يبقى ترى أهلكهم الله تعالى لأنه طبع على قلوبهم، زي ما احنا بنقرأ ومنهم يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى إيه اللي يا ترى إيه الحال بينهم وبين ذلك الفهم؟ أن الله تعالى طبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى ولا ترى منهم تائبا. فإنهم لا يرجعون عن الكفر، إيه السبب؟ لا يرجعون عن المعصية، إيه السبب؟ ربنا سبحانه وتعالى حال بين هؤلاء وبين الإيمان. لذلك كما قال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ده دليل على أن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد. يبقى خلق العبد وخلق فعل العبد، قال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى ذا كان الخطاب موجه إلى نوح عليه السلام. يبقى في هذه الفترة زمنية بعدها، بعد هذه الفترة لن يؤمن، لا يضاف مؤمنا إلى رصيد من آمن مع نوح عليه السلام. يبقى ذا دلالة أن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، وأعطى العبد إرادة واختيار وقدرة، يبقى لمشيئة العبد أساسا. عشان إحنا أهل الجبر قالوا يبقى إن العبد إيه حاله كحال الريشة في مهب الريح، ريشة كده يعني، هو مجبر على ذلك الأمر، مجبر. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مشيئة واختيار وإرادة، ولكن لا تخرج عن مشيئة رب سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى ليه مشيئة والعبد هو، ولكن هذه مشيئة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى يا ترى ليه مش ما فيش إنسان هيؤمن يعني مع نوح عليه السلام بعد هذه الفترة العمرية من الدعوة دي سبحانه وتعالى؟ يبقى على ذلك الله تعالى يبقى خلق العبد وخلق فعل. تبت يدا أبي لهب وتب، يبقى الله تعالى قال أن أبا لهب في النهر في النار، أن أبا لهب في النار. وكان ممكن إيه يعني هو ما زال كان على قيد الحياة، كان ممكن يكذب ذلك؟ لا يستطيع، يعني محال ذلك الأمر، لأن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم. يبقى ده دليل أن الله تعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، خلق العبد وخلق فعل العبد، لكن أعطى ركب في ذلك العبد المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة، فيقع في هذا الأمر باختياري، باختياري، واختياره دوت ومشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وحلم أي بالحبشية وجبة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم، اللمم اللي هي صغائر الذنوب، لمم صغائر الذنوب، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم اللي هي صغائر الذنوب، يبقى في ذنوب صغائر الذنوب وفي كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم ودخلكم مدخلا كريما. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى يكفر ايه؟ غفر له ما تقدم من ذنب الصغائر، يبقى الصغائر تغفر عن طريق الحسنات المحية. فلذلك قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة، يقع في هذا الأمر يقع لا محالة، لكن نفرق ما بين أمرين: عدم التعمد والعمد. يتعمد الإنسان ذلك الأمر، غير أنه هو غير متعمد كما قال لنا ربنا سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. كانش فيه إصرار، لكن ممكن تداعيات المعصية كده اجتمعت فزلت قدم الإنسان، لكن لا يتعمد لا يتربص ما بيخططش كده للمعصية، لا يخطط. تقع المعصية من المؤمن، تقع المعصية من المؤمن، تقع المعصية ممكن يقع في الكبيرة، يعني ممكن يقع في الكبيرة، لكن عنده باب الاستغفار والتوبة. لذلك انزلت القدم، عاد من قريب وتاب يا رب سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. يبقى ده حال المؤمن، ممكن تقع منه معصية لكن لا يخطط لها، لا يتعمد ذلك الأمر ولا يصر على فعلها ولا يصر. في ناس يفعل الكبيرة ويصر على فعلها ويخطط لكي يصل إليها، لكن تزل قدم المؤمن، تزل قدم المؤمن في ذلك. فلذلك إن الله قدر على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، قدر ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك على الإنسان. وبالتالي لكن الزنا ما لا يقصد هو يعني أن رجل يطأ امرأة أجنبية لا تحل له، ولكن لا، ده هو بقى زنا الجوارح، بيتكلم على زنا الجوارح. قال: فزنا العين النظر، دي نظرة محرمة، يبقى الجريحة دي يعني زنا العين عن طريق النظر، زنا اليد عن طريق البطش، زنا القدم عن طريق السير إلى، زي الإنسان بيسير إلى معصية، يبقى يسير إلى معصية، زنا اللسان المنطق كلام، يبقى دي كل جريحة، يبقى ده زنا العين عن طريق النظر، زنا اليد عن طريق البطش. فلذلك قال: أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، لأن ده أمر مركب داخل الإنسان. الله تعالى زي لنا حب النساء، زي الناس حب الشهوات من النساء، فنجد أن الإنسان يميل بطبعه، أو الرجل يميل بطبعه إلى المرأة، مرأة تميل بطبعها إلى الرجل. لذلك أمر الله تعالى الرجال أن يغضوا أبصارهم عن النساء، وأمر كذلك النساء أن يغضضن أبصارهن عن الرجال. قال: والنفس تمنى وتشتهي، يبقى زي الإنسان كده يعني رأى امرأة أجنبية عجبته فيتمنى، يبقى لو اختلى بها ليفجر بها. فعلى ذلك قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يبقى هو يتمنى ويشتهي، لكن يا ترى حيقع في ذلك الأمر وحيخطط لوصول ذلك الأمر، ولا حيصرف بصره بعد، يصرف نفسه بعد ذلك. فالفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يبقى النفس تمنى وتشتهي، لكن المطلوب أن أنت تجاهد النفس، تجاهد النفس. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا نظر إلى امرأة فأعجبته قال: فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن عندها ما عندها. يبقى لنا كده ممكن يقع هذا الأمر، وأن كنظرة الفجاءة، وقع الإنسان كده في نظرة فجاءة على امرأة تحركت شهوة هذا الإنسان، تحركت، ماذا يصنع؟ يبقى بين لنا العلاج، عالج الموقف ده إزاي؟ قال: فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال: فإن عندها ما عندها، ما دفع ذلك الإنسان تحرك شهوته اتجاه هذه المرأة، يبقى على ذلك لكي يصل إلى ذلك الأمر حيجد عند امرأته نفس الأمر، فإن عندها ما عندها، فإنها عندها ما عندها اللي حركه إلى هذه المرأة يجد ذلك الأمر، يعني ده مش أمر مش موجود عند امرأته، فلذلك يعالج الأمر ده إزاي؟ فليأتي أهله، فإن ذلك رد ما في نفسه. وكذلك أيضا قال فإن عندها ما عندها. قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الشاهد من كده قال كتب الله عز وجل من آدم حظا من الزنا أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك، لكن مش معنى كده هو إن الإنسان خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا هذا الأمر فهو يعني يتبع هذه النفس الأمارة بالسوء أو الهوى. لذا أنت المطلوب أننا يعني نجاهد النفس ومن خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، يبقى بيدافع، يبقى في باعث الشهوة كده لما يركب داخل الإنسان يبقى بيحاول كده جاهدا أن يصرف ذلك إلى الحلال، لا يصرفه أبدا إلى الحرام. لكن هيقع منه نظرة، يعني نظرة على امرأة أجنبية، ضعف، حالة من حالات الضعف التي قد تنتبه الإنسان، لكن لا يصر ولا يتعمد ذلك، لا يصر ولا يتعمد ذلك الأمر، إن وقع تاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. لذلك كما قال إن الله كتب على ابن آدم، قدر ذلك على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، لكن ليس معنى ذلك هو تعمد الإنسان أو إصرار الإنسان أو تخطيط الإنسان لذلك الأمر، أو هو يستند لهذه الرواية يقول خلاص ده ربنا مقدر هذا الأمر ده واقع لا محالة، فعند ذلك يتخطى ويتعدى الحدود. لكن إيه المطلوب في المقابل؟ ونهى النفس عن الهوى. والذين جاهدوا فينا مجاهدة النفس وحمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله، وكذلك صيانة النفس أن تقع في ذلك الزلل. قال باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال وشجرة ملعونة في القرآن. قال هي شجرة الزقوم. يبقى قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. يقول ابن عباس رضي الله عنه إيه الرؤيا دي؟ قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. عرف طبعا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس. وبالتالي لما بدأ يحدث كفار قريش بذلك فعلى ذلك كيف يكون هذا الأمر؟ دي مسافة بتقطع في أيام وأزمنة طويلة جدا، في أزمنة طويلة. يبقى رحلة إيه؟ رحلة هؤلاء كانت من البيت الحرام من مكة إلى بيت المقدس، دي بتاخد يعني مسافة أيام طويلة، فكيف يكون أسري به في تلك الليلة؟ وبالتالي صف لنا هذا البيت، بيت المقدس، هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ذلك المكان من قبل، فالله تعالى رفع له يعني هذا البناء وبدأ يحدث هؤلاء. وكذلك أيضا يعني في الطريق في كذا وكذا فبين ذلك. دي فتنة، هذه فتنة، والفتنة دايما للاختبار، الفتنة للاختبار. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا نبلونكم، يبقى ده ابتلاءات الفتن، يبقى دي فتنة، يبقى الفتنة دي من أجل الاختبار، إما أن هو يبقى الإنسان صادق في إيمانه وإما أن هو يبقى كاذب في إيمانه، كان يدعي الإيمان. يبقى الفتن ده من أجل يعني بيان صحة الإيمان، وما فيش إيمان إلا بعد الاختبار. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحان، فدي فتن، هل يصدقون أم لا؟ يشوف هناك من أنكر، انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يؤمن بذلك لما تحدثوا معه أن صاحبك يقول كذا وكذا، طب أنا بصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه بذلك؟ فإن قال ذلك فعلا فأنا أصدقه. يبقى دي فتنة، يبقى فتنة، الفتنة دي من أجل التمييز، من أجل أيضا بيان مدى ثبات هذا الإنسان على الدين. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال يا رؤيا عين رؤيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم دي أيضا فتنة، قالوا إزاي يعني إزاي بقى شجرة كده وإنها موجودة في النار، النار تحرق الشجر ده هو، فلكن يعني كيف يكون ذلك؟ فتنة، فتنة. فالمؤمن يؤمن بذلك، المؤمن يؤمن. نعلم احنا ان شجرة الزقوم شجرة في النار، طب دي شجر، والنار لما تأتي على الشجر بتأكله، يبقى بتأكل ذلك الشجر، ولكن دي شجرة هي موجودة في النار، يعني موجودة في النار شجرة الزقوم. فكيف يكون ذلك الأمر؟ طبعا هنا بنظرة الإنسان في دنياه، نظرة الإنسان زي ما احنا نقول كده، الجن خلق من النار، كيف يعذب النار؟ والذي خلقه من النار هو الذي يعذبه بالنار، هو الذي يعذبه بالنار. طب ده يستحيل ازاي؟ يبقى بيستحيل لان هو انسان يعني مما يعلم في دنياه، يعني ده عجز الانسان، عجز الانسان دايما، ودي امور. لكن في امر الاخره الامر يختلف، رد ذلك الى الله تبارك وتعالى. ثم قال باب تحج ادم وموسى عند الله تبارك وتعالى. قال باب تحج ادم وموسى عند الله تعالى. قال في روايه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى، فقال له موسى عليه السلام يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم عليه السلام يا موسى استفاق الله بكلامي وخط لك بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى ثلاثا. يبقى قال تحج آدم وموسى عند الله تبارك وتعالى. يبقى هذه مقاولة تمت بين موسى عليه السلام وإلى آدم عليه السلام. يا ترى فين؟ هل في يعني موسى كان حي والله تعالى أحيا آدم عليه السلام، ولا كانت في البرزخ، ولا أين ذلك الأمر؟ ده يعني ده أمر يعني ثابت أن هذه محجة تمت بين موسى عليه السلام وإلى آدم. أين؟ لم يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الإمام البخاري رحمه الله لما قال تحج آدم وموسى عند الله، قلنا في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله احتج آدم وموسى عند ربهما، عند ربهما. فلذلك قال تحج آدم وموسى عند الله. هل الكلام ده فين؟ يبقى الله أعلم. هل كان بالأرواح المكان؟ الله أعلم. لكن دي تمت بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام، كما يعني موسى عليه السلام طلب ذلك المطلب من ربي سبحانه وتعالى، يا ربي أري آدم، أرني آدم، هل رب أحيا آدم وبالتالي كان موسى على ظهر الأرض، ولا الكلام ده كان في البرزخ، ولا هذا كلام تلاقي الأرواح؟ الله تبارك وتعالى أعلم. لكن هذا إيه؟ أمر تم. وطبعا دي من الأمور الغيبية التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده أولى الأمور هو الإيمان بالغيب، يبقى أولى صفات المؤمنين يبقى هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى طالما صدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك نحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك محجة تمت بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، قال له موسى عليه السلام يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. خيبتنا يعني لأن كان بسبب ما ارتكب من ذلك الذنب كان هو السبب الذي أخرجنا من الجنة. يبقى إحنا السبب الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة إيه؟ إنه أكل من الشجرة الممنوعة، أكل يبقى أصاب ذلك الذنب، يبقى ارتكب ذنبا. الله تعالى تاب على آدم عليه السلام، تاب على آدم عليه السلام، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. يبقى رب سبحانه تاب على آدم لكن وقع في هذه المعصية وهذه المخالفة، فلذلك قال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم عليه السلام يا موسى استفاك الله بكلامي وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى عليه السلام. يبقى قال إن ده أمر مقدر، هو مش بيحتج بالقدر على وقوع في ذلك الأمر، لكن هو بيتكلم مع موسى عليه السلام. وفي بعض الروايات كده يعني قال فبكم كتبت التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة، وبالتالي أتجد فيها فعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فلما تلومني على ذلك؟ تلومني على إيه؟ يعني قبل ما نخلق كده بأربعين عاما قال ان ده مكتوب, يعني ده مكتوب يبقى ده مقدر قبل ان اخلق, وطالما مقدر يبقى لابد ايه من وقوعه, مش هو بيحتج على وقوعه بذلك في القدر, لان ادم عليه السلام تاب من هذه المعصيه, لذلك قال العلماء اذا تاب منها جاز يحتج بالقدر. نقول يا فلان كيف فعلت ذلك كذا وكذا, هو كان تاب يا رب سبحانه وتعالى, قدر الله وما شاء فعل, ويحتج بالقدر لا, هو يقول ده خلاص قدر ربنا سبحانه وتعالى, لكن هو نادم وبالتالي يعني تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام تاب من ذلك الذنب, فموسى عليه السلام لما بيلومه فيقول يعني الله تعالى إن قدر شيئا يبقى واقع لا محالة, واقع لا محالة, واقع لا محالة. فالكلام ده أنت قرأته في التوراة, مكتوب في التوراة, فعاصى آدم ربه فغوى, مكتوب الكلام ده في التوراة, ودي كتبت قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة كما هو احتج على موسى عليه السلام. طب اطلبني على أمر وقع إزاي, ما انت قرأت التوراة وعرفت أن قدر ربنا سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا, لكن هو مش بيحتج إيه أن يعني ده قدر ربنا فأنا فعلت ذلك المعصية, لا يجوز للإنسان يحتج بالقدر على فعل للمعصية, لكن إذا تاب منها أجاز يعني العلماء أنه يحتج بالقدر, يقول قدر الله وما شاء فعل, يبقى هو أساسا يتأسف ويندم على ذلك, لكن فعلا يقول ده قدر ربنا سبحانه وتعالى, قدر ربنا فبيندم على هذا الفعل, يتوب يا رب سبحانه وتعالى. أو أنه هو كما بيّن آدم عليه السلام يعني قال له أن التوراة دي كتبت قبل أن أخلق بقد إيه, قال 40 سنة. طب أنت ما وجدتش في التوراة فعصى آدم ربه فغوى, قال نعم, قال فليما تلومون على أمر قد قدره الله علي, يبقى أنت إيه ده كلام, لكن هو لا يحتج على فعله للمعصية. قال فحج آدم موسى, فحج آدم موسى, يبقى كانت الحجة مع آدم عليه السلام, مع آدم يعني يبقى وكان أمر الله قدرا مقدورا, يبقى وكان أمر قدرا مقدورا زي ما مر علينا في التراجم كده, يبقى واقع لا محالة, واقع لا محالة, لكن لا يجوز إنسان أن يحتج على فعله بالمعصية بالقدر. ولذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم, فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, قدر الله وما شاء فعل. فيبقى آدم عليه السلام تلقى كلمات ربي والله تعالى تاب عليه, لذلك لما احتج على موسى يحتج بما كتب, قال أتلومون على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة, أربعين سنة. طب يبقى الكلام ده قبل ما يخلق آدم 40 سنة كتب عليه هذا الأمر, وإحنا عارفين أن في اللوح المحفوظ كتبت الكتابة قبل ما خلق اللي كتب المقادير قبل خلق سنوات الأرض 50,000 سنة, فقالوا أن ده كان ابتداء الكتابة, كان ابتداء الكتابة. طب يا ترى هنا كتب إمتى؟ هو آدم عليه السلام مكث في طيني حتى نفخ الروح 40 سنة, 40 سنة. قال يبقى هي في الفطرة ده هي أساسا, يبقى آدم لما شكل من الطين مكث في ذلك 40 سنة حتى نفخ فيه الروح. فقال يا ترى يا دي هل في الألواح, هل في التوراة, هل كان ابتداء الكتابة لوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, ودي كتابة تمت بأوقات متفاوتة في اللوح المحفوظ, هنمسك عن ذلك الأمر. لكن ده احتجاج او حجة ادم عليه السلام في ذلك ان ده مكتوب في التوراة, والتوراة دي كتبت قبل ان يخلق باربعين سنة كما هو مكتوب, وكما ايضا بين ذلك موسى عليه السلام في اقراره بكلام ادم عليه السلام. قال باب لا مانع لما اعطى الله, قال لا مانع لما اعطى الله. قال في رواية عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن دريج أخبرني عبد أن ورادا أخبره بهذا ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك القول لا مانع لما أعطى, لا مانع لما أعطى, يبقى قدر الله عز وجل وكان أمره قدرا مقدورا, قدر الله تعالى لفلان كذا كان لفلان كذا, إن قدر الله تعالى أن فلان ليس له كذا فكان إيه كما قدر ربنا سبحانه وتعالى, اللهم لا مانع لما أعطيت؟ لا مانع أن أعطيت. لما قدر سبحانه وتعالى؟ لما قدر. عشان كده ما فيش مجال أبدا، لما نفهم الكلام ده فيش مجال أبدا للحسد، فيش مجال أبدا للحسد. تحسد فلان دي على إيه؟ يبقى ده مما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى، مما قدر له ربنا سبحانه وتعالى، فكأنه اعتراض في الحقيقة على قدر رب سبحانه وتعالى. الحاسد ده ما بيحسد فلان على ما أعطاه الله عز وجل من مال، يبقى بتحسده على إيه؟ ما الذي أعطاه المال؟ ربنا سبحانه. ما الذي قدر له ذلك المال؟ رب سبحانه وتعالى. طب أنت بتحسده على إيه؟ تعترض على إيه؟ إيه وجه الاعتراض؟ فكأنه كده باللسان الحالي يعترض على تقدير رب سبحانه وتعالى وعلى أعطاء رب سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، لما أعطيت. يبقى ربنا يقدر هيكون، يبقى أعطى فلان كذا فده من تقدير رب سبحانه وتعالى. هناك يا ترى يبقى ما يمنع هذا الأمر؟ ليس هناك مانع لما قدر ربنا سبحانه وتعالى، فما قدر واقع لا محالة. لذلك يبقى كان بيعلمنا هذا الكلام دبر الصلوات. احنا الأذكار دي بنقولها كده ومش بننتبه للمعاني. يعني تخيل احنا بنتكلم بالقدر اهو، يعني احنا اول ما بننصرف من الصلاة يبقى دي ايضا من أذكار الصلاة، هذه من أذكار الصلاة، فحنجد ان القول ده بس احنا حافظينه كده. اللهم لا مانع من أعطيت ولا معطي من منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طب انا اقول لك انت بتقول ايه؟ لو انا قلت لك انت بتقول ايه؟ وايه معنى الكلام ده؟ ايه المعاني المستقره في النفس؟ هنجد هي كلام ان دي اذكار علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نردد كده ولا دي اذكار ليها معاني؟ ليها معاني. طب المعاني دي مستقره في النفس ولا لا؟ وانا تخيل كل صلاه مكتوبه بستدعي المعنى ده، استدعي المعنى ده، وقلنا ده يعصم الإنسان أن يقع في الزلل. ليه؟ لأن دي معاني دايما أنا براجعها وكررها على نفسي، فالمعنى ده معنى حي موجود يعني لا يغفل عنه الإنسان. ليه؟ لأنه هو دايما بنتداول ذلك القول. يبقى المطلوب مني فعلا أن أذكار الصلاة دي وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بفهمه وأعي ذلك الأمر. مش إحنا بقى انتهينا من الصلاة في أذكار للصلاة، الواحد حافظها تماما كده، حافظها حافظها زي اسمه، لكن طب المعاني بتاعتها؟ ولذلك لو انا فاهم المعاني مش هنتهي من الاذكار كما ننتهي منها. احنا بيبقى هم كده اللفظ، هم اللفظ، وبالتالي مركز الفاظ كده جمل ورا بعضها بقولها، لكن لو انا بستدعي المعاني فعلا هياخد وقت. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتشعر برفع المنسوب الايماني، يعني ده عمل وده يرتفع به الإيمان، فتشعر كده يعني ارتفاع المنسوب الإيماني والرقي في سلم العبودية والإيمان. إيه معنى الكلام ده؟ هو يبقى تخيل أن يعني قال كتب معاوية المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. إيه الأذكار اللي كان بيقولها؟ قال ورد فأملى علي المغيرة رضي عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني صاحب الغنى ليس له غنى عن رب سبحانه وتعالى، صاحب الغنى لا يستغنى عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين ولا ينتفع بذلك المال، وبالتالي يبقى يغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى. فاللهم لا مانع ولا ما معطي لما منعت، لو منع الله تعالى مش هيصل الإنسان. عشان كده ايه؟ وانفقوا مما رزقناكم. افتكر كده لما بتطلب منك النفقة او الصدقة ده مما اعطاك الله عز وجل، مما اعطاك، فالله تعالى منحك ذلك، اعطاك ذلك الامر، يبقى شكر النعمة دي تطلب منك ايه؟ انك انت تبذل ذلك المال لله سبحانه وتعالى، تبذل هذا المال لله سبحانه وتعالى. وأتوا من مال الله الذي آتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني كل الآيات نطقة، بس لو أنا لو بنفهم إحنا معنى الآيات فحيسرع الإنسان الصدقات، يسرع عليه الصدقات. لكن يقول ابن آدم مالي مالي، شوف الشح بقى والبخل، وليس له من مال إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وصدق فأمضى. طب وما سوى ذلك غير الانتفاعات دهيت فذهب وتاركه للناس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج أخبرني عبد أن ورادا أخبره بهذا، قال ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعت يأمر الناس بذلك القول. حث الناس على هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد انصراف من الصلاة. يبقى دي أذكار احنا بنتعلمها. بس مهم جدا ان احنا نفهم الأذكار اللي احنا بنقولها. يعني ده ذكر وده ذكر وده ذكر. لكن ده ذكر لمعنى وده لي ذكر لمعنى وده لي ذكر له معنى. فدي يبقى معاني دي استقر. وبالتالي على ذلك يبقى دايما كده بواعث الإيمان بتتحرك داخل الإنسان. يبقى عن طريق هذه الأذكار. شوف أستغفر الله. احنا دايما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. جملة واحدة كده. لكن ده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعدين اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبعدين نكمل الأذكار. بس يبقى أنا واخد بالي بقول إيه. فاهم ركز. يعني زي بالضبط كده الطالب اللي إيه بيركز في المذاكرة. أنا بقى أيضا أستذكر ذلك. يبقى دي مذاكرة أيضا زي المذاكرة. ما ينفعش إن هو بيقرأ كده يقرأ كده وإيه والقلب لاهي. لكن بيقرأ بيركز ويفهم الكلام اللي بيقرأه. أنا كذلك أفهم الكلام اللي أنا بأتلفظ به. ده المطلوب كده. فما تنشغلش. الإنسان كده ما يسرحش بخيالي. ولكن أنا بركز في اللي أنا بقوله. أركز. دي كلها معاني. يعني إحنا أستغفر الله. اللهم أنت السلام كسلام. لا إله إلا الله. ما دي كلها أذكاره. بس ده ذكر لمعنى. ده ذكر له معنى. وده ذكر له معنى. سبحان الله ده ذكر لمعنى. الحمد لله ذكر له معنى. الله أكبر ذكر له معنى. يبقى أنا لابد من استحضار المعاني. أولا تثبيت المعاني دي في النفس واستدعاء هذه المعاني عند النطق بها. عند النطق بها. قال لا منع لما أعطى الله. يبقى وكان أمر قدرا مقدورا. إذا قدر الله عز وجل لعبده شيئا فعلى ذلك ليس هناك من يحول بين هذا الأمر بين ذلك العبد. قال باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. قال باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. فبذلك ذلك القدر. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.